بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أحكام الصوم، وقد بدأ الشهيد الأول رحمه الله في كتاب الصوم أولا ببيان مجموعة من المفطرات كالأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق والبقاء على الجنابة ونحو ذلك. وقد جرت سيرة الأعلام في الرسائل العملية على ذكر المفطرات فيما يمسك عنه الصائم أولا، وهذا الذي تكلمنا عنه في بدايات هذه الدروس. ثم البحث الآخر فيما يترتب على استعمال المفطر، ما يترتب على ارتكاب هذه المفطرات من قبيل مثلا الأكل والشرب أو الجماع أو البقاء على الجنابة متعمدا ونحو ذلك. واضح ترتيب البحث شلون؟ أولا يقع الكلام حول المفطرات الفقهية، ثم يقع الكلام حول ما يترتب على هذه المفطرات من القضاء والكفارة مثلا. لذلك قال: ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف المؤدي إلى فعل أحدها، أي إلى فعل أحد هذه المفطرات كالأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مثلا. ثم قال: والحكم في الستة السابقة قطعي. المراد يعني أن الحكم شنه؟ بقضاء الصوم مع الكفارة، حيث قال: ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال، يعني عن عمد استعمل المفطر عامدا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يقضي الصوم، يجب عليه قضاء الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف المؤدي إلى فعل أحد المفطرات التي سبق ذكرها كالآكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق، حيث أطلق في الفتوى ما قيد أنه الغبار الغليظ كما هي فتوى الجمع من الأعلام، حتى على مستوى الاحتياط الوجوبي كالسيد السيستاني مثلا إيصال الغبار الغليظ على الأحوط وجوبا ولا بأس بغير الغليظ، وإن كان أحوط استحبابا وكذا. فقوله ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بفعل أحد هذه المفطرات، إشارة إلى المفطرات السابق ذكرها، لأنه لم يشير إلى الارتماس حتى الآن، لم يشير إلى تعمد القيء مثلا. لو قلنا بمفطريته كما هو المشهور أنه تعمد القيء من المفطرات، لكن هل تجب فيه الكفارة؟ هذا ما سيأتي البحث عنه، أنه لا ملازمة، خذ هذه قاعدة مهمة في كتاب الصوم فيما يرتبط بالمفطرات، لا ملازمة، وإذا تكتبها هذا جيد، لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم الكفارة، قد يجب القضاء ولكن لا تلزم الكفارة، لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم الكفارة. فلذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله: والحكم في الستة السابقة قطعي. ما هي الستة السابقة؟ هي الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق والبقاء على الجنابة متعمدا. وفي السابع مشهوري، الحكم مشهور في السابع، وهو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة، وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا. وهذا هو المشهور. ولذلك عند بعض الأعلام كالسيد الخوي رحمه الله أنه بالنسبة إلى النوم الثالثة يحتاط وجوبا، احتياط وجوبي بلزوم الكفارة. وأما عند السيد السستاني قال: وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا وليس احتياطا وجوبيا، الأحوط استحبابا الكفارة بعد النومة الثالثة. وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه. وأما إذا نام ناويا للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره، راح يجي التفصيل من الشهيد الثاني، وإلا فالأحوط وجوب القضاء عليه. وإن كان في النومة الثانية وجب عليه القضاء عقوبة دون الكفارة على الأقوال. نعم وقع كلام في المران بالنومة الأولى والنومة الثانية، أنه النوم الذي احتلم فيه ليلا مثلا هل يعد من النومة الأولى؟ فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني أم النوم الأول؟ خلاف بين الأعلام. فالسيد السستاني يقول هذا النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول يعد من النوم الأول، فإذا نام أفاق ثم نام ثاني إيه بعد الإفاقة هذا يصير نومة ثانية. أما عند المشهور ومنهم السيد خوي يقول لا، لا يعد هذا نومة ثانية وإنما هذا الأول. وفي السابع مشهوري، واضح المراد من السابع معاودة، أحسنت، معاودة النوم. هو له رأيه، أنا فقط أريد نظره واجتهاده الشرعي، فقط مرادي أنه إيش أن أذكر لك بعض المسائل، أنبه على بعض المسائل والفتاوى عند الأعلام والمعاصرين للفائدة العامة. ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة وإن والغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا. قال: الحكم في هذه المسألة مشهوري ومستنده غير صالح. ثم قال: ودخل في المتعمد الجاهل على المشهور، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها. تحريم حكم تكليفي حرام، يجي كلام الارتماس مفطر أم لا؟ مثلا محقق الحلي رحمه الله في الشراء يقول: الارتماس حرام على الأظهر ولكن لا تجب به كفارة. وقيل يجبان به، يعني شنو بالارتماس؟ والأول أشبه، يعني حرام ارتماس عند محقق الحلي في الشرائع ولكن لا تجب به كفارة. بعضهم يقول مكروه، فالحرمة حكم تكليفي وإفساد الصوم حكم شنو؟ وضعي، الصحة والفساد البطلان. قال ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها رحمكم الله. هذا هو المشهور. لماذا؟ لإطلاق دليل المفطرية. ولكن بعض العلماء يفصل بالنسبة إلى الجاهل القاصر والجاهل المقصر، فينبغي ملاحظة هذه المسألة في الرسائل العملية والفتاوى. قال وفي وجوب الكفارة عليه أي على الجاهل خلاف. فبعضهم يقول إنه لا كفارة على الجاهل القاصر وإن قلنا بفساد صومه، أما الجاهل المقصر الذي ليس بمعذور شرعا، يعني يمكنه أن يتعلم ولكنه قصر في تعلم مسائله الشرعية. ما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟ الجاهل المقصر هو الذي لا يكون معذورا في جهله، وأما الجاهل القاصر فهو الذي يكون معذورا. وفي الآية الكريمة إشارة إلى ذلك، إلا المستضعفين من النساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مستضعف، فهو جاهل قاصر لا مقصر. وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. إذن جمع من الأعلام يميزون بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، فيقولون تجب الكفارة على المقصر ولو احتياطا وجوبيا مثلا، ولكن لا يجب على الجاهل القاصر سوى القضاء وإن كان شنه دفع الكفارة أحوط استحبابا. هكذا. والذي قواه المصنف في الدروس عدم الكفارة على الجاهل، وهو المروي في موثقة أبي بصير وزرارة. سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال عليه السلام ليس عليه شيء. وورد أيضا في رواية عبد الصمد بن بشير، وهذه تأتي إن شاء الله في مناسك الحج، رواها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، وفيها هذا الشاهد: في من لبس قميصا في حال الإحرام، قال الصادق عليه السلام: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وخلاصة هذه الحادثة أن رجلا أعجميا جاء إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وكان يلبس المخيط. بمجرد أن دخل إلى الحرم المكي الشريف، إلى المسجد المكي شرفه الله، تلقاه جماعة من أصحاب أبي فلان وفلان، واستلموا استلام عسكري. شلون لابس ثوب؟ شلون لابس مخيط؟ عليك بدنة كفارة، وعليك الحجم القابل، وحجك باطل. ومن هذه الفتاوى على الهواء. فيقول لك هذا الرجل صار شنو؟ أعجمي من بلاد السند الهند، مساكين يعني. إيه؟ جاي إلى الحاج، هذه بعد حجة إسلام اللي هي تحويشة العمر، فصار يلطم على رأسه بعد وحن وينوم، ومقع شعر رأسه وشك ثوبه، يلطم على رأسه وصدره. يقول في الأثناء دخل الإمام الصادق سلام الله عليه ووجده بتلك الحالة. خلاصة تكلم معه الإمام، شاهد سأله الإمام سلام الله عليه أكنت عالما بتحريم لبس المخيط على الناسك؟ مضمون الرواية. فقال لا. فقال له الإمام سلام الله عليه: لا شيء عليك، لا كفارة ولا ناقة ولا بدنة ولا هم يحزنون، انزع قميصك هذا ولا شيء عليك، وحجك صحيح. ليش؟ لأنه من تروكات الإحرام لبس المخيط على الرجل، صحيح؟ هذا إذا كان عالما. أما لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فهل عليه كفارة؟ لا، لا كفارة عليه. ولو قلنا بلزوم الكفارة على من لبس المخيط عامدا كما هو الصحيح، ولكن لبس المخيط للمحرم هل يبطل حجة؟ هل يفسد حجة؟ لا، إنما تجب عليه شنو؟ حتى لو أحرم في المخيط فإحرامه صحيح وإن كان آثما بلبس المخيط، غاية ما هنالك تلزمه شنو؟ كفارة لبس المخيط. أما أن حجه باطل ثم علينا قبدنا، من يقول هذا الحشي؟ إنما تلزمه شاتون. فهذه رواية عبد الصمد بن بشير. يجيك ناس يفتي بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، اي هذا بعد بالحج هناك يعني فتاوى على الهوى قاعد يفتي. فالإمام الصادق سلام الله عليه أنقذ هذا الرجل من هذه الورطة والأزمة النفسية. قال له: ما عليك شيء، بس انسى هذا المخيط. فقال عليه السلام: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. إذن مصنف الشهيد الأول رحمه الله قوى في الدروس الشرعية عدم الكفارة على الجاهل باعتبار موثقة أبي بصير وزرارة عن الباقر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، لأنه مثلا هذا أكو كلام جاهل قاصر موجود ولا لا في كذات الأصول، نقول لا أدل على شنو موجود جاهل القاصر حبيبي، يعني أن تسمع بالمعيدي فموجودين الآن جاليات مثلا مسلمة وعربية في بلدان أوروبا وكندا وأمريكا وشرق وغرب الدنيا لا يعرف من الإسلام إلا الاسم، يعني معلومات بسيطة وقليلة جدا. وقد يكون يعني موجود هذا الجاهل القاصر بكثرة. أما الجاهل المقصر حبيبي، هذا مؤاخذ مسؤول شرعا يستطيع أن يرفع جهله، ولكن لا يسلك الطرق لطلب العلم وللتفقه في الدين، فحينئذ لا يكون معذور شرعا. يقدر يسأل العالم، يسأل الفقيه، يستفتي مثلا، موجودة الآن وسائل تحصيل المعلومات ما شاء الله. ولهذا أنا أقول ما أكثر الجهلة المقصرين بكثرة، جهلة مقصرين هم موجود حتى في أوساط المتدينين، يرتكب يقع في المحظور ثم يأتي يسأل عن الحكم في مسائل بنكية، في مسائل معاملات، في مسائل مختلفة. فعلى كل حال الجاهل القاصر هو الذي يكون معذورا في جهله شرعا، وأما الجاهل المقصر فهو إيش؟ الذي لا يكون معذورا في جهله، وإن كان جاهل لكن هذا الجهل ليس عذرا له شرعا فيستحق العقاب. أيوة المؤاخذة. والذي قواه المصنف في الدروس شنو؟ عدم الكفارة على الجاهل، وهو المروي لهذه الرواية. يقول: أتى أهله في شهر رمضان، مسكين هذا من إفريقيا من غير مكان، ما متعلم، بس يعني مسلم ويعرف أنه شهر رمضان يمتنع عن الأكل والشرب، أما أنه أزيد من ذلك ارتماس أو مثلا ما أدري بعض هذه المفطرات ما يدري، لأنه يقول لك فاستينج مثلا صيام، هي فاستينج صايم مو بس شنو صايم مثلا؟ حتى بالنسبة إلى مثلا أهل الكتاب مسيحيين وغيرهم يعرفوا أن عند في الإسلام صيام وشهر رمضان، بس الصيام عن شنو بالتفصيل؟ القدر المتيقن عندهم أنه ما يأكل ولا يشرب، أما أزيد من هذا مع زوجته مثلا هل يجوز أو لا؟ ما مو بالضرورة أن يكون عندهم اطلاع، يعلمون يعرفون إجمالا بأنه يجب الصوم على المسلم في شهر رمضان، أما ما هي المفطرات بالتفصيل؟ فهذا أيضا رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم في حال الإحرام ميدري، فهل عليه كفارة؟ قال وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال عليه السلام ليس عليه شيء. ولذا يأتي في مناسك الحج الشيخ الشيخ يذكر أن جميع محظورات الإحرام ما عدا الصيد لو ارتكبها الناسك ناسيا جاهلا أو لا يدري بالحكم هل عليه كفارته؟ لا. استعمل الطيب، لبس مخيط، الآن رواية عبد الصمد بن بشير الرجل الأعجمي مع الإمام الصادق سلام الله عليه، إلا الصيد ما تقول في محرم قتل صيدا، هذا فيه الكفارة مطلقا. أحسن. طبعا هذا الجاهل القاصر مرت علينا مسألة في باب الخمس أنه بعض العلماء وإن كانوا قلة قليلة جدا يرى بأن الخمس في زمن الغيبة مباح للشيعة لعوام الشيعة والمؤمنين، فبالنسبة لسهم الإمام غير سهم السادة مباح لرواية التحليل مثلا، فهذا في نظر فقيه آخر يعتبر إيش؟ جاهل، جاهل بالحكم لأنه حفظت شيئا وغابت عنك، فهذا جاهل قاصر يعني في الفتوى في الاستنباط في تحصيل مقدمات الاستنباط ما وصل لنتيجة، فهو يعتبر إيش؟ جاهل من هذه الناحية، وإن لم يكن مقصرا لكن يصدق عليها أنه جاهل بالحكم الشرعي أم لا؟ نعم. فأيضا معذور في اجتهاده، أو من يقلد مثلا فقيها في نظر فقيه آخر يرى أن هذا الشيء مثلا ميجوز في مسألة حج، مسألة تضليل، مسألة ارتماس، ما أدري، مسائل فقهية كثيرة، لأن المصيب من بين الفقهاء كان واحد، إذا كانت الفتويان هاي الفتوى تقول نعم الفتوى تقول لا كلاهما صحيح، ممكن هذا عد غيرنا مثلا مصوبة، نحن من المخطئ، المصيب في المسألة الشرعية وفي الحكم الشرعي كان واحد، المصيب والمخطئ على كل حال. والذي قواه المصنف في الدروس عدم الكفارة على الجاهل وهو المروي وخرج الناس فلا قضاء عليه. مرت علينا مسألة عن السيد اليزي رحمه الله في العروة الوثقة، قال نعم إذا جامع نسيانا سبحان الله ثم تذكر وجب الإخراج فورا، فلو أكل أو شرب ولو حتى إيش جامع ناسيا، قال وخرج الناس فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا بلا خلاف للروايات والأخبار، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صادق عليه السلام عن رجل نسي فأكل أو شرب ثم ذكر قال عليه السلام لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه، رزق ساقه الله إليه. ما حصل لك ولا مرة في حياتك كنت صايم شهر رمضان أو غير رمضان شربت ماء مثلا؟ يمكن في قاعة الامتحان مثلا يجي هذا يصب ماي وطالب مشغول، أنا أتصور مرة صارت لي هذه مرة في متوسط في قاعة الامتحان مثلا، وهاي فمشغول ماي أصلا لحظة امتحان تفكير وحواس كلها في شنو؟ الامتحان. أي فهذا الحجي الشابة عنده مثلا جيك معي وصب اللي يبغى مثلا، فقد يتفق أنه إيش في حالات من هذا القبيل وغير ذلك. بعضهم يأكل سندويتهم وهو صايم مثلا. وخرج الناس فلا قضاء عليه ولا كفارته. أكو رواية موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله، عن الطرفين سينهم ناسين سبحان الله، فقال عليه السلام يغتسل ولا شيء عليه، يعني صومه صحيح ولا شيء عليه. أم هذا رزق ساق الله سبحان الله. إيه؟ قال وخرج الناس فلا قضاء عليه ولا كفارة. زين المكره، قال والمكره عليه ولو بالتخويف لو خوف كما في الشرايع، فباشر بنفسه بعد التخويف، والمكره عليه ولو بالتخويف، فباشر بنفسه على الأقوى لا قضاء عليه لو خوف. طبعا جمع من الأعلام يفرقون بين الإكراه وبين ما لو أوجر مثلا الطعام في حلقه، لو أوجر في حلقه هذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. أما لو أكره فهو بنفسه بعد ذلك تناول المفطر مثلا، فهذا يجب عليه القضاء، يهددوهم ويخوفوهم مثلا في معتقلات في السجون ذاك البعيد كذا أو ما أشبه ذلك، من ظالم متسلط جبار عنيد. فلو أكره ثم هو بنفسه استعمل المفطر، بعض العلماء يقولون هنا يجب عليه القضاء وإن كان معذور طبعا. زين، قال واعلم أن ظاهر العبارة عبارة المتن كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم عادة الفقهاء، ولكنه يعني التعريف غير تام، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء اللي هي المفطرات المنصوصة كما عبر الحر العاملي في وسائل الشيعة بهذا التعبير، المفطرات المنصوصة يعني نصت عليها الشريعة المقدسة، إذ ليس مطلق الكف عن الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى، لأنه لابد من النية. ولذلك في العروة الوثقى السيد محمد كاظم الطبطبائي اليزي رحمه الله يقول الصوم هو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، ويجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص. الشهيد الثاني يشكل على ظاهر عبارة الشهيد الأول، يقول واعلم أن ظاهر العبارة حينما قال كتاب الصوم وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا وعن الجماع كله وعن الاستمناء وعن البقاء على الجنابة متعمدا وعن إيصال الغبار المتعدي إلى الحلق وعن وعن، قال ظاهر عبارة الماتن الشهيد الأول رحمه الله كون ما ذكر تعريفا للصوم الذي يعرف الصوم، ولكن ببيان أحكامه. يقول هذا التعريف غير تام، ليش؟ لأن الصوم ليس مجرد الكف عن هذه المفطرات ولو من دون نية، لابد من النية، عبادة مشروطة بالنية، لكن بعد ذلك يحاول أن يعتذر له فيقول ويمكن أن يكون تجوز، يعني الشهيد الأول يمكن أن يكون تجوز في التعريف في تعريف الصوم ببيان أحكامه. وأنا ذكرت هذه العبارة فيما سبق أنه يريد كأنه يريد تعريف الصوم ببيان أحكام الصوم. طريقة الفقهاء لو لاحظنا مثلا الشرائع، لو لاحظنا المحقق الحلي فتاوى الفقهية رسائل عملية، يقولون هكذا فيما يمسك عنه الصائم، يعددوا لست قائمة، الأول والثاني الأكل والشرب، الثالث الجماع، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة المعصوم عليهم السلام ونحو ذلك، الجماع إلى آخره. ويؤيد هذا التجوز أن المصنف لم يعرف غير الصوم من العبادات، على ما أظن هناك في الطهارة قال استعمال طهور مشروط بالنية، الطهارة لغة النظافة وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية، وقلناهم هناك لا ثمرة من هذا البحث لأن الطهارة لم تقع، لم ترد في الروايات في ألسنة الروايات، وإنما المذكور في الروايات الوضوء والغسل والتيمم مصاديق الطهارة. ومهما يكن قال ويؤيد هذا التجوز أن المصنف رحمه الله لم يعرف غير الصوم من العبادات ولا غيرها في هذا الكتاب غالبا اللي هو اللمعة الدمشقية، ربما في بعض الأحيان يعرف مثلا. قال وأما دخله، يعني كون التعريف مدخولا مخدوشا، ما يقولك هذه الفتاة مدخول بها مثلا، هذا في التجريد أذكر عبارة هكذا للمحقق الطوسي رحمه الله والعلامة الشارح في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، حينما تكلم عن وجود العقل والنفس، ما يقول العقل المجرد والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد، هذا المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم شيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، يقول وأما العقل فلا دليل على امتناعه، يعني ماكو دليل على امتناع وجود العقل المفارق، العقل المجرد سبرت ماين، يعني المجرد يقولوا الجوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، سموا العقل النفس المجرد كما هو رأي الشيخ المفيد رحمه الله وجمع من المحققين أن النفس الإنسانية النفس الناطقة هي نفس ملكوتية مجردة عن المادة، ليست من سنخ المادة، النفس جوهر مجرد عن المادة ذاتا ولكنها متعلقة بالبدن فعلا في مقام التصرف والتدبير. هناك في تجريد الاعتقاد يقول المحقق الطوسي رحمه الله وأما العقل فلا دليل على امتناع وجوده، ولكن الكلام في أدلة وجوده في إثبات، يقول وأدلة وجوده مدخولة كقول الفلاسفة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد وإلى آخره. هنا فقط من باب التوضيح وإن كان ذكر الشيء بالشيء، قال وأن دخل التعريف، شنو معنى دخل التعريف؟ يعني كون التعريف مدخولا مخدوشا في خدشة، هذا معنى مدخولا، أدلة وجوده مدخولة، وأما دخله من حيث جعل الصوم كفا وهو أمر عدمي، وأما كون التعريف مدخولا فقابل للتأويل. كيف نؤول؟ بإرادة العزم، يعني النية بإرادة العزم، شو معنى الكف؟ بإرادة العزم على الضد، يعني ترك المفطرات أو توطين النفس عليه، وبه بهذا التأويل يتحقق معنى الإخلال بالصوم. وأنا قلت عن صاحب الجواهر رحمه الله أن لا ثمرة مهمة من الخوض في هذه التعريفات والنقد والإبرام، إذ لا يقع الإخلال بالصوم إلا بفعل، يعني يستعمل المفطر يتناول المفطر. سؤال هل استعمال المغذي من المفطرات أم لا؟ مسألة مستحدثة هذه. استعمال القطور قطرات في الأنف من المفطرات أم لا؟ إيه قالوا استعمال القطرات اللي نسميه احنا قطور في الأنف من المفطرات، لكن في العين والأذن من المفطرات لا، ليس المفطرات. في المغذي المسألة خلافية، بعض الأعلام يقول بالاحتياط الوجوبي وأما السيد السستاني يقول الأحوط استحبابا، يعني لا يعتبر المغذي شنه المغذي، تعرف المغذي؟ نعم نعم. بل يعني لو واحد اللي يركب عليه مغذي يمارس رياضة في شهر رمضان، يلعب كورة، يسوي تمارين سويدية، يشيل أثقال، بعدين يركب عليه مغذي اختيارا حتى يتنشط، فهل هذا من المفطرات؟ ليس من المفطرات. يعني على رأي السيد السستاني وبعض الأعلام أن استعمال المغذي ليس من المفطرات، وكذلك بالنسبة إلى الإبرة العضلية، بل حتى هذه الإبرة المغذية إذا كان المغذي ليس من المفطرات فلا فرق بين المغذي أو الإبرة المغذية. ما أدري شو يسموها، إبرة مثلا وريدية أو مثلا أو عرقية. المهم بعض العلماء يقول ليس من الفطرات، وآخرون لا، عندهم احتياط وجوبي استعمال الإبرة، مش العضلية الدواء، الإبرة المغذية فيها غذاء احتياطا وجوبيا، لو اضطر إلى ذلك لا بأس، ولكن يجب عليه القضاء احتياطا وجوبيا. وبعض الأعلام، أظن الشيخ فاضل الأنكراني رحمه الله، جزم بأن المغذي من المفطرات، الغرض قال إذ لا يقع الإخلال بالصوم إلا بفعل، يعني باستعمال أحد هذه المفطرات، فلا بد من رده إلى فعل القلب، يعني رد الكف إلى فعل القلب. ثم قال الشهيد الثاني وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعناه اللغوي، معنى الصوم اللغوي، لكن فيه كلام أن الصوم لغة ماذا يعني، بعضهم يقول الكف، بعضهم يقول الإمساك. السيد علي صاحب الرياض رحمه الله يقول إن الصوم لغة هو الإمساك قول المطلق، وشرعا هو الكف عن المفطرات مع النية بلا اختلاف في اشتراط النية فتوى ودليلا. بعد ذلك يتكلم عن موارد وجوب القضاء دون الكفارة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.